جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ معلش نرجع حق الآية نريدك تقرأها وصلا بالآية التي تليها بسورة الطارق في لوح محفوظ بل هو قرآن في لوح محفوظ صلها بالسورة التي في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق الله فيك فتح الله لك وجزاك الله خيرا الجزاء هذه كانت سورة البروج برواية قالون عن الإمام نافع من طريق الإمام الشاطبي رحمه الله جميعا ولم يكن هناك فرشا يعني إلا كلمة نعم بالنسبة بينه وبين حفص لذلك ذكرنا أنه يصل بين سورتين لكي يعني يميز هذا الفرش الذي هو للإمام نافع فقط ويقول إمام الشاطبي رحمه الله ومحفوظ نخفض رفعه خصا ومحفوظ اخفض رفعه خصا الكلمة القرآنية معنا محفوظ القراء خصا أيوة. نعم حرف الخاء مرموز لجميع القراء ما عدا الإمام نافع فإذا هؤلاء الست من القراء ما قيدهم ما حكمهم في هذه الكلمة قال اخفض رفعه يعني اقرأ هذه الكلمة التي هي بالرفع اقرأها بالخفض لهم فنقرأ للجميع محفوظ نعم ولكن عند الإمام نافع بالرفع فالناظم رحمه الله أتى بالإعرابين يعني لم يكتفي بالإعراب ونأخذ من ضده يعني لم يقل ومحفوظ نخفض خص على سبيل المثال لماذا لماذا لم يقل هذا ويسكت ونأخذ من الضد كما هو معتاد؟ لماذا لم يقل الناظم رحمه الله ومحفوظ نخفض خصة ثم نأخذ من الضد؟ أيوة، لأن لا يستقيم. نعم لا يستقيم، فسوف يكون ضد الخفض عليكم سبحان الله النخفض. وهذه الكلمة لا تنصب، بل هي يجوز فيها الرفع ويجوز فيها الخفض. نعم، فإذا قرأها الإمام نافع بالرفع، وهنا إشارة بارك الله فيكم إلى أمر كيف نتعرف على هذه القراءة إذا وقفنا عليها مثل ما وقف قلنا أبو محمد، كيف نتعرف عليها؟ من يستطيع أن يقول لو وقفنا الآن مثل ما وقف في المرة الأولى وقال في لوح محفوظ؟ أيوة أحسنتم، بالإشمام والرم بالإسكان ما تأتي، يعني أو ما يأتي البيان بين القراءتين، فإذا حال الوقف نأتي إما بالروم أو بالإشمام. فإن كنا في قراءة الإمام نافع من أحد رويين قولون أواخ، فإما نقف بالروم وإما بالإشمام. أما بقية القراء بالروم فقط، طبعا الإسكان هو الأصل فيجوز في كل وقف. هذه مسألة. فالمسألة الثانية بارك الله فيكم معنا، وهي مرت معنا في يعني لا في إذ هم عليها قعود. أحيانا الطالب يعني يقول هم هذه يعني أو ينسى كلمة هم. لا، احنا دائما نقول هذه الميم ميم الجمع، عرفناها بتعريف وقلنا هي تأتي ساكنة مبنية على السكون وتكون صيغة الجماعة، صح؟ وأمر الثاني أن أيوة ما قبلها يكون إما ها أو تاء أو كاف. نعم في تكة. نعم إلا كلمة واحدة وهي ها أم. نعم، وتأتي بارك الله فيكم في الهاء تأتي مضمومة وتأتي مكسورة، أما التاء والكاف ما تكون إلا إيش؟ إلا مضمومة. كنتم عليكم، وعندنا عليكم أنتم، ما في الهاء، هي اللي تكون مرة مضمومة تأتي ومرة تأتي مكسورة. عليهم تأتي لنا وإذهم تكون واضحة. أيوة، وقلنا إذا يعني أزلنا هذه الميم الكلمة لا تختل، لكن في هذا الموضع طبعا لأن على حرف واحد لا نستطيع أن ننطق الهاء لحالها، ولا هو أيضا ضمير، حرف الهاء ضمير كذلك. هذه مسألة. مسألة الثانية عندنا في قوله تعالى ونحن في هذه السورة وهو الغفور الودود ذو العرش، يجوز الوقف هنا ثم الابتلاء، لأن كلمة المجيد فيها خلاف بين القراء بين الرفع وبين الخفض، بنأتيه إن شاء الله لمن يقرأ بالخفض نقرأ لهم اللي هو حمزة والكسائي القرآن المجيدي، فمن قرأ المجيدي يصل العرش. يصل أيوة، يقصد إيش؟ يقصد العرش في الأولى أو الثانية؟ نعم في الأولى أو الثانية، أي مجيد تحت؟ لا أنا قرأت وهو الغفور الودود ذو العرش، صح؟ لا لا أيوة على المجيد فقط، أيوة المعرفة. نعم، الذين يقرؤون بالرفع ومنهم طبعا قالون ومنهم حفص يجوز الوقف على العرش والابتلاء من المجيد فعال لما يريد. نعم يكون على الابتلاء. أما إن كانت المجيد لا، المجيد تكون راجعة إلى العرش، إلى آية صفة للعرش. نعم، ولما المجيد فهو الله سبحانه وتعالى الرفع. نعم، هذه من باب يعني بيان ممكن تنتبهون له إن شاء الله في قراءتكم. نعم ورائه المكير. أيوة أنا شيخ، أنا أول مرة أطبع عليك إذا كان فيها إدغام يعني. أيوة أحسنت، ثم نجيب نعم نعم، إذا قرأنا بوجه الإسكان فأدغام الميم في الميم، والله من ورائهم محيط. إذا أتينا بالصلاة ميم جامع صح، نأتي بالصلاة انتهى الإدغام، انتفى سبب الالتقاء بين الميم والواو أصبحت واو بين الميم والميم أصبحت واو الآن وبعدها ميم. والله من ورائهم محيط. واضح؟ بارك الله فيكم. ننتقل إن شاء الله الآن إلى ما توقفنا عنده في باب الرآت. نعم وقفنا في أي بيت؟ وقفنا في 5 ويجمعها الله سبحانه. وما بعد كسر بفرق جرى بين المشاركين سلسله. نعم وما بعد كسر انتهينا منه. نعم راجع مراجعه سريعه فقط بارك الله باب التذكير باب التثبيت. الامر الذي ذكرناه في اول الباب ذكرنا ان هناك امور خاصه بواح صح؟ ترقيق الراء لواح من باب التذكير بارك الله فيكم. متى يرقق الراء واش او ينفرد بترقيق الراء واش رحمه الله بدون كانت ساكنه سبقها كسر ساكنه سبقها كسر لا ان تكون مفتوحه او مضمومه سبقها نعم. العمل على الانفراد عند واش بالترقيق بالمفتوحة والمضمومة. أما الساكنة هاي بتكون لجميع القراء. أيوة. ساكنة. نعم. فإذا هناك شروط معها. يعني ليس على إطلاق المفتوحة والمضمومة. فمن هذه الشروط. عبد العزيز. ما بالمراجعة والتذكير لأن أمر جديد عليكم. فلا بد إحنا نراجع. إن شاء الله ما يأتينا التطبيق بعد ما يتقالون نأتي لواش. فلا بد أن رأت كثيرة لا بد أن يكون ما قبلها ياء ساكنة أو كسر ماشي. نعم ثم اشترطنا في الياء الساكنة والكسرة شروط شيخ علي ما هي؟ لا في الياء الساكنة والكسرة تكون في أصل كلمة. أيوة أولا أن تكون هذه الياء والكسرة من أصل كلمتي والأمر الثاني أن تكون الكسرة لازمة ليست عارضة أصلية. نعم أصلية ممتاز شيخ حسان إيش أمر آخر نعم من الشروط إذا سبق الراء حرف ساكن نعم غير حروف طلق نظر استثنينا حرف الخاء أيوة ترقق الراء ترقق الراء بهذا الإطلاق لا شيخ مستثنى شيخ طبعا إذا كان حرف الخاء موجود لا الآن أنت قلت راء وقبلها ساكن لابد أن نكمل وقبل الساكن كسر نعم أيوة وقبل الساكن كسر أصلي كسر أصلي نعم وهذا الساكن لا يكون أحد حروف الإطلاق الاستعلاء نعم نعم سوى سوى سوى حرف الخاء نعم سوى حرف الخاء نعم يحاجيك أخ محمود شو يقولك منقط هو فك عنا النقطة نعم الشيخ محمود هذا يتابعنا ويانا في كذا جزاه الله خير نعم فحياك الله شيخ محمود بارك الله فيك فنقول أن إذا الراء المفتوحة هذه أو المضمومة إذا سبقت بساكن وقبل الساكن كسر وهذا الكسر أصلي ولا وأن لا يكون هذا الساكن حرف من حروف الاستعلاء سوى الخاء مثلا ائتني بمثال للراء المرققة في هذه المسألة هذه للخاء إخراج نعم أيوة مصر فيها ترقيق ولا تفخيم تفخيم نريد الترقيق أيوة من يساعده إكراه إكراه حسن إكراه لا غير الخاء بعد مثال آخر سيدرة ها عبرة نعم وزرك ها وزرة 20 كثير أمثلة كثيرة ذكرناها نأتي الأمر آخر شيخ نايف رخى مرات في الأسامي الأعجمية أيوة لا احنا ما زلنا في هذه الراء الآن قبل يعني خلنا نكمل هذه الشروط الآن كذلك شرط أخذنا أن لا يأتي أن لا يأتي بعدها الراء ساكنة أو المرء مفتوحة والمضمورة يأتي بعد حرف لا في في ورش الآن خلونا على ورش أيوة ليس الراء الساكنة لا خلونا في أيوة لا يأتي بعدها حرف استعلاء نعم في شروط نعم رجعناها قلنا أن الناظم رحمه الله أخرها لكي يجمع بين هذا الشرط لورش ولغيره فلغيره مع الساكن ولورش مع المفتوح الراء المفتوحة نعم مثال كلمة صراط الفراق الأصل إذا لم نصل إلى القاف أو الطاء كانت المفروض أن الراء تكون إيش مرققة صراء ولكن لما أتت هذه الطاء إيش فعلت مغطلت أيوة أثرت على الراء ففخمت هذه الراء نعم ليش لأن اللفظ بارك الله فيكم لا يكون يعني من ترقيق إلى تفخيم يكون هناك ثقل على اللسان صراط الفراق وهكذا فإذا وتمر مع أن هذه الحروف بارك الله فيكم من حيث الحروف التي تأتي بعد الطاء بعد الراء يكون بين الراء وبين هذه الحروف ألف عادة الأمثلة التي تارت في القرآن الكريم أن تكون بين الراء المفتوحة وبين هذه الحروف ألف ثم هذه الحروف تأتي في حرف الطاء وحرف الضاد وحرف القاف إعرابا مثال آخر قلنا صراط القاف الفراق وإذا كانت الإشراق وإذا كان أن الإشراق هناك من قرأها بالترقيق كذلك لأنها مكسورة وقرأها بالتفخيم على أنها حرف القاف على منوال كلمة فرق بنأتيه إن شاء الله وقلنا هذه الكلمة شرعا يعني نرجعها لباب التحريرات بإذن تعالى نركب نتعامل معها في القراءة إذن هذه الشروط التي كانت مع الكسرة والياء ثم استثنينا بعض المستثنيات أو بعض الكلمات الخاصة ها شيخ وضح أول أمر الأسماء الأعجمية وجمعنا الأسماء الأعجمية أو جمعها لنا أهل الأداء في كم كلمة إبراهيم وعمران وإسرائيل وأضاف كلمة إرم كما أضافها الإمام الشاطبي رحمه الله وفي الأسماء الأعجمية قال إيش وفخمها في الأعجمي وفي إرم فإرم قالوا أنها كلمة اختلف عليها أهل اللغة وشيخ محمود ويانا طبعا نعم يصحح لنا هذا الأمر إرم اختلف عليها أهل اللغة بين أنها عربية أو أنها أعجمية فالناظم رحمه الله عنده أدخلها من باب الأسماء الأعجمية أدخلها وذكرنا العلل اللي فيها لعدم صرفها لماذا فإذا عندنا إبراهيم وإسرائيل وعمران وإرم وذكرنا هناك اسم آخر وهو كلمة عزير وواصح هنا قال عزير من غير تنوين فقالوا هي فعلا هي بين العجمي والعربي ولكن الإمام الشاطبي رحمه الله مما نقل عنهم فأخذوها بأنها عربية فهي مأخوذة من التعزير هذه الأسماء العجمية لا استثنيناها بما أن الأصل يكون فيها الترقيق على حسب الشروط اللي ذكرها الشباب الأمر الثاني شيخ أحمد الراء المكررة التي تأتي راء المفروض أن يكون فيها الترقيق على حسب الشروط ولكن يأتي بعدها راء ويفصل بينهما ألف وذكرنا أن هناك كم كلمة في القرآن الكريم خمس كلمات نعم وهي ضرارا فرارا إسرارا ومدرارا الفرار هذه خمس كلمات قال لكي تتعدل فقط إيش فيها التنبيه أو فيها العلة والحجة لكي يتعدل اللفظ فيها أنا أقول مثلا الفرار ها فقال لكي يتعدل اللفظ وهذا سبحان الله يرجع إلى أصل الراء أنها الراء هي أصلها التفخيم أمر آخر أو استثناء آخر الكلمات على على على وزن فعلا. الكلمات التي أتت الأسماء المنونة على وزن فعلا. إيش فيها هذه؟ تفخم. قولة واحدة فيها وجهين. تقديم التفخيم. نعم أحسن. فيها الوجهان مع تقديم وجه التفخيم. وهي كلمات وردت في القرآن الكريم كم كلمة؟ ست كلمات. من عندهم لي؟ سترا، ذكرا، وزرا، حجرا، صهرا، امرا. هذه ست كلمات. لكن يأتينا واحد يقول ايضا هناك كلمات اخرى مثل كلمة مثلا كلمة وقرا، صح، مصرا. لماذا لم نضعها فيها؟ نعم، لان سبق بيانها بان اذا توسط بين الساكن، يعني أصبح الساكن حرف من حروف الاستعلاء بين الكسر والراء فهي مستثناء أصلا. اللي يجمع أنه مع الشيخ حسان في مسألة مثلا عبرة إنها لأن الباء مرققة واستثنين من حروف الاستعلاء إيش؟ حرف الخاء إخراجا يرقق ورش إخراجا. أما مصرا ووقرا ها وما شبهه فإيش؟ فلا تفخيم، لا ترقيق فيها كليا. أما هذه الكلمات الست فله الوجهان التفخيم والترقيق، والتفخيم مقدم. أيضا أخذنا شرر. أيوة كلمة شرر، وهذه الكلمة ذكرنا الأصل فيها إيش؟ شارر كالقصر، صح؟ فلما نقول شارر الراء الأولية هل هي من قواعد ترقيق الراء عند وارث رحمه الله؟ مفتوحة. مفتوحة قبلها إيش؟ مفتوح، يعني ليست من القواعد، ولكن بسبب الراء المكسورة التي بعدها فقالوا ترقيقا من أجل ترقيق. كما تأتي أو أتتنا في مسألة أو في باب الفتح والإمالة بين اللفظين، إمالة من أجل إمالة، فنقرأ بشرر وقفا وصلا بشرر كالقصر، صح؟ نعم. عندنا أيضا من مستثنيات، صح؟ خلنا نشوف من الاخوان اللي معانا في الفاتر مين اللي يذكر لنا شاركهم معانا اذا حتى ميانا منتبه حد كتب شيء محمد الحمد لله حيران حيران ممتاز كلمة حيران ايش فيها كلمة حيران لازم يذكرون كذلك يعني الاستثناء في بشارة الاستثناء العكس ها أصبح فيها ترقيق. نعم كلمة حيران فيها الخلف فيه الوجهين فيها التفخيم وفيها الترقيق حيران وحيران قلنا منهم من يعني أخذها بأنها ألف ونون على وزن كذلك عمران ففخمت هذه الكلمة ومنهم من أخذها على القياس فرققها فرققها. هذه بالنسبة للمستثنى. هل عندنا مستثنى آخر ما ذكرناه؟ محمد لا لا الراء المفتوحة والمضمومة عند ورش فرطاس ايش؟ فرطاس لا هي ساكنة ساكنة خلاص تهينا صح؟ ما عندنا شيء آخر. عندنا بارك الله فيكم اللي هي بعض الكلمات التي ترقق فيها الراء ولكن هذا الترقيق لا يعد من هذا الباب. هذه ما ننسى بارك الله فيكم أن هذه الراء مرققة وقد مر بيانه مثل نعم الأبراري لما نأتي ونقرأ سوف نرقق الراء الأولى، صح؟ لماذا نرققها؟ من أجل الإمالة، من أجل التقليل، وليس من أجل هذه القاعدة التي معنا، لأن من أسباب ترقيق الراء الإمالة والكسرة والياء. فعندما نقرأ نقرأ الأبرار لبرار فرققنا الراء، والترقيق في الراء يختلف عن الترقيق الذي في الراء. كيف؟ إيش الخلاف بينهم؟ أيوة نعم، في الإمالة يكون الترقيق ها أو يكون العمل على الحركة والراء، يعني في جسمها وفي حركتها، بخلاف الراء المرققة التي غير أو غير الممالة أو غير المقللة فهي في الراء فقط. لما نأتي إلى كلمة ذكرا في وجه الترقيق إيش نقول؟ ذكرى ذكرى. ولما نأتي إلى كلمة ذكرى التي على وزن فعل المعرفة التأنيث فيها إيش؟ فيها التقليل صح؟ فكيف نقلل؟ ذكرى راء نقلل مع الحركة راء. أما الأولى ذكرى راء لا نتعامل مع الحركة ولكن فقط الحرف فقط. نعم هذه مكان عندنا في ورش. ثم انتقلنا بارك الله فيكم إلى ذكر النووي رحمه الله للراء الساكنة. ذكر بعض الشيخ من أكيد القضاء بعض الأهل دائما يرققون بعض الراءات. نعم وهذا أخذنا كذلك أن هناك من رقق في غير هذه الراءات التي ذكرت ولكن ناظم رحمه الله ذكرها أنها شذت. نعم وهي ضعيفة عنده وقلنا ممكن تكون قوية عن غيره ولكن عنده ضعيف. بما أننا نحن نقرأ من مضمن هذا الكتاب فعلينا أن نأخذ أيوة نضعف هذا الأمر من هذا الطريق ولكن ممكن من طريق آخر يقرأ به الإمام ابن الجزي رحمه الله في طيبته يذكر أمور كثيرة من الرآت. وبنأتي اليوم إن شاء الله في مسألة أخرى أيضا بتأتي لنا بإذنه تعالى يذكرها الإمام الشاطبي. فنأخذ شيء من مفهوم مخالف للورش أحسنت. نعم بارك الله فيك. نعم وهذا أمر مهم وبالأضداد تعرف الأشياء وما كان ذا رد فإني برده غني. فعندما قلنا أن هذه الراء مرققة عند ورش فعند الباقين مفخمة فهي مفخمة. نعم هذه مسألة انتهينا منها لمسألة ورش. ثم رجع الناظم رحمه الله بعدما بين الراء المفتوحة والمضمومة عند ورش فعرفنا بردها أنها مفخمة عند الباقين رجع يبين لنا الراء الساكنة. لذلك قال ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحب السبعة الملاء. وبينا في الدرس الماضي قلنا أن الراء الساكنة سوف ترقق عند الجميع جميع القراء معهم ورش رحمه الله إذا سبقت بكسر ولم يحدد هذا الكسر.